9 ألف لام خاء ألف ميم سين في الجزء السابع منه وهو كثير الانعطاف يخرج من جبل من الأرض المنطنة من 3 ينابيع تجتمع في نهر واحد ويمر على سمة الغرب إلى آخر السابغ من هذا الإقليم فينعطف شمالا إلى الجزء السابع من الإقليم السابع فيمر في طرفه بين الجنوب والمغرب فيخرج في الجزء السادس من السابع ويذهب مغربا غير بعيد ثم ينعطف ثانية إلى الجنوب ويرجع إلى الجزء السادس من الإقليم السادس ويخرج منه جدول يذهب مغربا ويصب في بحر نيتش في ذلك الجزء ويمر هو في قطع بين الشمال والشرق في بلاد بلغار فيخرج في الجزء السابع من الإقليم السادس ثم ينعطف ثالثة إلى الجنوب وينفذ في جبل سياه ويمر في بلاد الخزر ويخرج إلى الإقليم الخامس في الجزء السابع منه فيصب هنالك في بحر طبرستان في القطع التي انكشفت من الجزء عند الزاوية الغربية الجنوبية والجزء التاسع من هذا الإقليم في الجانب الغربي منه بلاد خنشاخ من الترك وهم قفشاق وبلاد السركس منهم أيضا وفي الشرق منه بلاد يأجوج يفصل بينهما جبل قوقي المحيط وقد مر ذكره يبدأ من البحر المحيط في شرق الإقليم الرابع ويذهب معه إلى آخر الإقليم في الشمال ويفارقه مغربا وبانحراف إلى الشمال حتى يدخل في الجزء التاسع من الإقليم الخامس فيرجع إلى سيمته الأول حتى يدخل في هذا الجزء التاسع من الإقليم من جنوبه إلى شماله بانحراف إلى المغرب وفي وسطه هنا الصد الذي بناه الإسكندر ثم يخرج على سيمته إلى الإقليم السابع وفي الجزء التاسع منه فيمر فيه إلى الجنوب إلى أن يلقي البحر المحيط في شماله ثم ينعطف معه من هنالك مغربا إلى الإقليم السابع إلى الجزء الخامس منه فيتصل هنالك بقطع من البحر المحيط في غربيه وفي وسط هذا الجزء التاسع هو الصد الذي بناه الإسكندر كما قلنا هو الصحيح من خبره في القرآن وقد ذكر عبد الله بن خرداثبة في كتابه الجغرافية أن الواثق رلى في منامه كأن صد فتح فانتبه فزع وبعث سلام الترجمان فوقف عليه وجاء بخبره ووصفه في حكاية طويلة ليست من مقاصد كتابنا هذا وفي الجزء العاشر من هذا الإقليم بلاد مأجوج متصل فيه إلى آخره على قطع من هنالك من البحر المحيط أحاطت به من شرقه وشماله مستطيلة في الشمال وعريضة بعض الشيء في الشرق 80 الإقليم السابع والبحر المحيط قد غمر عمته من جهة الشمال إلى وسط الجزء الخامس حيث يتصل بجبل قوقي المحيط بيأجوج ومأجوج فالجزء الأول والثاني مغمران بالماء إلا من كشف من جزيرة إنكلترا التي معظمها في الثاني وفي الأول منها طرف عطاف بانحراف إلى الشمال وبقيتها مع قطع من البحر مستديرة عليه في الجزء الثاني من الإقليم السادس وهي مذكورة هناك والمجاز منها إلى البر في هذه القطعة ساعة 12 ميلا ووراء هذه الجزيرة في شمال الجزء الثاني جزيرة ريسلاند مستطيلة من الغرب إلى الشرق والجزء الثالث من هذا الإقليم مغمور أكثره بالبحر إلا قطع مستطيلة في جنوبه وتتسع في شرقها وفيها هنالك متصل أرض فنعونية التي مر ذكرها في الثالث من الإقليم السادس وأنها في شماله وفي القطع من البحر التي تغمر هذا الجزء ثم في الجانب الغربي منها مستديرة فسيحة وتتصل بالبر من باب في جنوبها يفضي إلى بلاد فنعونية وفي شمالها جزيرة برعاقبة وفي نسخ بوقاع مستطيلة مع الشمال من المغرب إلى المشرق والجزء الرابع من هذا الإقليم شماله كله مغمور بالبحر المحيط من المغرب

كان الجانبان من الشمال والجنوب متضادين من الحر والبرد، وجب أن تتدرج الكيفية من كليهما إلى الوسط فيكون معتدلا. فالإقليم الرابع أعدى للعمران، والذي حافاته من الثالث والخامس أقرب إلى الاعتدال، والذي يليهما والثاني والسادس بعيدان من الاعتدال، والأول والسابع أبعد بكثير. فلهذا كانت العلوم والصنائع والمباني والملابس والأقوات والفواكه بل والحيوانات وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال، وسكانها من البشر أعدى الأجسام والوان وأخلاق وأديان حتى النبوات، فإنما توجد في الأكثر فيها. ولم نقف على خبر بعث في الأقاليم الجنوبية وعلى الشمالية، وذلك أن الأنبياء والرسل إنما يختص بهم أكمل النوع في خلقهم وأخلاقهم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذلك ليتم القبول بما يأتيهم به الأنبياء من عند الله. وأهل هذه الأقاليم أكمل وجود الاعتدال لهم، فتجدهم على غاية من التوسط في مساكنهم وملابسهم وأقواتهم وصنائعهم، يتخذون البيوت المنشدة بالحجارة المنمقة بالصناعة، ويتناغون في استجادة الآلات والمواعين، ويذهبون في ذلك إلى الغاية، وتوجد لديهم المعادن الطبيعية من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والقصدير، ويتصرفون في معاملاتهم بالنقدين العزيزين، ويبعدون عن الانحراف عما أحوالهم. وهؤلاء أهل المغرب والشام والحجاز واليمن والعراقين والهند والسند والصين، وكذلك الأندلس ومن قرب منها من الفرنجة والجلالق والروم واليونانيين، ومن كان مع هؤلاء أو قريبا منهم في هذه الأقاليم المعتدلة. ولهذا كان العراق والشام أعد لهذه كلها، لأنها وسط من جميع الجهات. وأما الأقاليم البعيدة من الاعتدال مثل الأول والثاني والسادس والسابع، فأهلها أبعد من الاعتدال في جميع أحوالهم. فبناؤهم بالطين 83 واو ألف لام قاف صاد باء، وأقواتهم من الذر والعشب، وملابسهم من أوراق الشجر يخصفونها عليهم أو الجلود، وأكثرهم عرايا من اللبس. وفواكه بلادهم وأدمها غريبة التكوين مائلة إلى الانحراف، ومعاملاتهم بغير الحجرين الشريفين من نحاس أو حديد أو الجلود يقدرونها للمعاملات، وأخلاقهم مع ذلك قريبة من خلق الحيوانات العجم، حتى لينقل عن الكثير من السودان أهل الإقليم الأول أنهم يسكنون الكهوف والغيض ويأكلون العشب، وأنهم متوحشون غير مستأنسين، يأكل بعضهم بعضا، وكذا إلصق البواسباب في ذلك أنهم لبعدهم عن إلى عتد ليقرب عرض أمزيجتهم وأخلاقهم من عرض الحيوانات العجم، ويبعدون عن الإنسانية بمقدار ذلك. وكذلك أحوالهم في الديانة أيضا، فلا يعرفون نبوءة ولا يدينون بشريعة إلا من قرب منهم من جوانب الاعتدال، وهو في الأقل النادر مثل الحبشة المجاورين لليمن الدائنين بالنصرانية فيما قبل الإسلام وما بعده لهذا العهد، ومثل أهل مالي وكوكو وتكرور المجاورين لأرض المغرب الدائنين بالإسلام لهذا العهد يقال إنهم دانوا به في المائة السابعة، ومثل من دان بالنصرانية من أمام إلصقلبة والفرنجة والتركي من الشمال، ومن سوى هؤلاء من أهل تلك الأقاليم المنحرفة جنوبا وشمالا، فالدين مجهول عندهم والعلم مفقود بينهم، وجميع أحوالهم بعيدة من أحوال الأناسي قريبة من أحوال البهائم، ويخلق ما لا تعلمون. ولا يعترض على هذا القول بوجود اليمن وحضرموت والأحقاف وبلاد الحجاز واليمامة وما يليها من جزيرة العرب في الإقليم الأول والثاني، فإن جزيرة العرب كلها أحاطت بها البحار من الجهات الثلاث كما ذكرنا، فكان لرطوبتها أثر في رطوبة لواؤها، فنقص ذلك من اليبس والانحراف الذي يقتضيه الحر، وصار فيها بعض الاعتدال بسبب رطوبة البحر. وقد توهم بعض الناس سابين ممن لا علم لديه بطبائع الكائنات أن السودان هم ولد حامي بن نوح اختصوا بلون السواد لدعوى كانت عليه من أبيه ظهر أثرها في لونه، وفيما جعل الله من الرق في عقبه، هو ينقلون في ذلك حكاية من خرافات القصاص. ودعاء نوح على ابنه حامي قد وقع في التوراة وليس فيه ذكر سواد، وإنما دعا عليه بأن يكون ولده عبيدا لولد إخوته لا غير. وفي القول بنسبة السواد إلى حامي غفل عن طبيعة الحر والبرد وأثرهما في الهواء وفيما يتكون فيه 84 ميم نون الحيوانات، وذلك أن هذا اللون شمل أهل الإقليم الأول والثاني من مزاج لواؤهم للحرارة المتضاعفة بالجنوب، فإن الشمس تسامت رؤوسهم مرتين في كل سنة قريب إحداهما من الأخرى، فتطول المسامة عامة الفصول فيكثر الضوء لأجلها ويلح القيظ الشديد عليهم وتسود جلودهم لإفراط الحر. ونظير هذين الإقليمين مما يقابلهما من الشمال الإقليم السابع والسادس، شمل سكانهما أيض البياض من مزاج لواؤهم للبرد المفرط بالشمال، إذ الشمس لا تزل بأفقهم في دائرة مرأى العين أو ما قرب منها ولا ترتفع إلى المسامة ولا ما قرب منها، فيضعف الحر فيها ويشتد البرد عامة الفصول، فتبيض ألوان أهلها وتنتهي إلي الزعور ويتبغ ذلك كما يقتضيه مزاج البرد المفرط من زرقة العيون وبرش الجلود وصهوبة الشعور. وتوسطت بينهما الأقاليم الثلاثة الخامس والرابع والثالث، فكان لها في الاعتدال الذي هو مزاج المتوسط حظ وافر، والرابع أبلغها في الاعتدال غاية لنهايته في التوسط كما قدمناه، فكان لأهله من الاعتدال في خلقهم وخلقهم ما اقتضاه مزاج أهويتهم وطبعه من جانبيه الثالث والخامس، وإن لم يبلغا غاية التوسط لميل هذا قليلا إلى الجنوب الحار وهذا قليلا إلى الشمال البارد، إلا أنهما لم ينتهيا إلى الانحراف، وكانت الأقاليم الأربع منحرفة وأهلها كذلك في خلقهم وخلقهم، فالأول والثاني للحر والسواد والسابع للبرد والبيض، ويسمى سكان الجنوب من الإقليمين الأول والثاني باسم لام حاء باء شين تاء مربوطة وألف لام زين نون جيم، والسودان أسماء امتراد فتعلاء الأم المتغير بالسواد، وإن كان اسم الحبشة مختصة منهم بمن اتجاه مكة واليمن والزنج بمن اتجاه بحر الهند وليستة، هذه الأسماء لهم من أجل انتسابهم إلى آدمي أسود لا حام ولا غيره. وقد نجد من السودان أهل الجنوب من يسكن الربوع المعتدل أو السابع المنحرف إلى البيض، فتبيض ألوان أعقابهم على التدريج مع الأيام، وبالعكس في من يسكن من أهل الشمال أو الرابع بالجنوب فتسود ألوان أعقابهم، وفي ذلك دليل على أن اللون تابع لمزاج الهواء. قال ابن سينا في أرجوزته في الطب بالزنج حر غير إلى جسادة حتى كست جلودها سوادة، وسقلب اكتسبت البياضة حتى غدت جلودها بصادة 85 واو همز على الألف ميم ألف أهل الشمال، فلم يسموا باعتبار لونهم لأن البيض كان لون لأهل تلك اللغة الواضعة للأسماء، فلم يكن فيه غرابة تحمل على اعتباره في التسمية لموافقته واعتياده. هو وجدنا سكانه من الترك والصقلبة والطيغر والخزر واللان والكثير من الإفرنج ويأجوج ومأجوج أسماء متفرقة وأجيال متعددة مسمين بأسماء متنوعة. وأما أهل الأقاليم الثلاثة المتوسطة أهل الاعتدال في خلقهم وخلقهم وسيرهم وكافة الأحوال الطبيعية للاعتمار لديهم من المعاش والمساكن والصنائع والعلوم والرئاسات والملك، فكانت فيهم النبوءات والملك والدول والشرائع والعلوم والبدان والأمصار والمباني والفراسة والصنائع الفائقة وسائر الأحوال المعتدلة. وأهل هذه الأقاليم التي وقفنا على أخبارهم مثل العرب والروم وفارس وبني إسرائيل واليونان وأهل الصند والهند والصين، ولما رأى النسابون اختلاف هذه الأمم بصماتها وشعارها حسبوا ذلك لأجل الأنساب، فجعلوا أهل الجنوب كلهم السودان من ولد حام وارتابوا في الوانهم فتكلفوا نقل تلك الحكاية الواهية، وجعلوا أهل الشمال كلهم أو أكثرهم من ولد يافس وأكثر الأمم المعتدلة، وأهل الوسط المنتحلين للعلوم والصنائع والملل والشرائع والسياسة والملك من ولد سامي وهذا الزعم. وإن صادف الحق في انتساب هؤلاء فليس ذلك بقياس مطرد، إنما هو إخبار عن الواقع على أن تسمية أهل الجنوب بالسودان والحبشان من أجل انتسابهم إلى حامي الأسود وما أداهم إلى هذا الغلط إلا اعتقادهم أن التمييز بين الأمم إنما يقع بالأنساب فقط وليس كذلك، فإن التمييز للجيل أو الأمة يكون بالنسب في بعضهم كما للعرب وبني إسرائيل والفرس، ويكون بالجهات والصمة كما للزنج والحبشات وصقلب والسودان، ويكون بالعوائد والشعار والنسب كما للعرب، ويكون بغير ذلك من أحوال الأمم وخواصهم ومميزاتهم. فتعميم القول في أهل جهة معينة من جنوب أو شمال بأنهم من ولد فلان المعروف لما شملوهم من نحلة أو لون أو سيمة وجدت لذلك الأب، إنما هو من الأغاليط التي أوقع فيها الغفلة عن طبائع الأكوان والجهات، وإن هذه كلها تتبدل في الأعقاب ولا يجب استمرارها سنة الله في عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا، والله ورسوله أعلم بغيبه وأحكم وهو المولى المنعم الرؤوف الرحيم. 86 ألف لام ميم قاف دال ميم. الرابعة في أثر الهواء في أخلاق البشر، قد رأينا من خلق السودان على العموم الخف والطيش وكثرة الطرب، فتجدهم مولعين بالرقص على كل توقيع موصوفين بالحمق في كل قطر، والسبب الصحيح في ذلك أنه تقرر في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح والسرور هي انتشار الروح الحيواني، وتفشي هو طبيعة الحزن بالعكس وهو انقباضه وتكاثف، وتقرر أن الحرارة مفشية للهواء والبخار مخلخل له رائدة في كميته، ولهذا يجد المنتشي من الفرح والسرور ما لا يعبر عنه، وذلك بما يداخل بخار الروح في القلب من الحرارة الغريزية التي تبعثها سورة الخمر في الروح من مزاجه، فيتفشى الروح وتجيء طبيعة الفرح. وكذلك نجد المتنعمين بالحمامات إذا تنفسوا في هواؤها واتصلت حرارة الهواء في أرواحهم فتسخنت، لذلك حدث لهم فرح، وربما انبعث الكثير منهم بالغناء ناشاء عن سرور. ولما كان السودان ساكنين في الإقليم الحار واسطول الحر على أمزيجتهم، وفي أصل تكوينهم كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم وإقليمهم، فتكون أرواحهم بالقياس إلى أرواح أهل الإقليم الرابع أشد حرافة، تكون أكثر تفشيا فتكون أسرع فرحا وسرورا وأكثر انبساطا، ويجيء الطيش على أثر هذه. وكذلك يلحق بهم قليل أهل البلاد البحرية لما كان هواؤها متضاعف الحرارة بما ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته كانت حصتهم من توابع الحرارة في الفرح والخفة موجودة أكثر من بلاد الطلول والجبال الباردة. وقد نجد يسير من ذلك في أهل البلاد الجزيرية من الإقليم الثالث لتوفر الحرارة فيها وفي هواؤها لأنها عريقة في الجنوب عن الأرياف والطلول. واعتبر ذلك أي ضاب الله لمصر فإنها مثل عرض البلاد الجزيرية أو قريبة منها. كيف غلب الفرح عليهم والخفة والغفلة عن العواقب حتى أنهم لا يدخرون أقوات سنتهم ولا شهرهم وعم مأكارهم من أسواقهم. ولما كانت فاس من بلاد المغرب بالعكس منها في التوغل في الطل الباردة كيف ترى أهلها مطرقين إطاق الحزن وكيف أفرطوا في نظر العواقب حتى إن الرجل منهم ليدخر قوتي سنتين من حبوب 87,000 لام/ن/ط ويباكر الأسواق لشراء قوته ليومه مخافة أن يرز شيئا من مدخره. وتتبع ذلك في الأقاليم والبلدان تجد في الأخلاق الثرى من كيفيات الهواء والله الخلاق العليم. وقد تعرض المسعودي للبحث عن سبب في خفة سودا وطيشهم وكثرة الطرب فيهم وحاول تعليله فلم يأتي بشيء أكثر من أنه نقل عن جالينوس ويعقوب بن إسحاق الكندة أن ذلك لضعف أدمغتهم وما نشأ عنه من ضعف عقولهم. وهذا كلام لا محصل له ولا برهان فيه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. المقدمة الخامسة في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم. علم أن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوجد بها الخصب ولا كل سكانها في رغد من العيش بل فيها ما يوجد لأهله خصب العيش من الحبوب والأدم والحنطة والفواكه لزكاء المنابت واعتدال الطينة ووقور العمران. وفيها الأرض الحرة التي لا تنبت زرع ولا عشب بالجملة فسكانها في شظف من العيش مثل أهل الحجاز وجنوب اليمن ومثل المسلمين من الصنهاج الساكنين بصحراء المغرب وأطراف الرمال فيما بين البربر والسودان. فإن هؤلاء يفقدون الحبوب والأدم جملة وإنما أغذيتهم وأقواتهم البان واللحوم. ومثل العرب أيض الجائلين في القفار فإنهم وإن كانوا يأخذون الحبوب والأدم من التلول إلا أن ذلك في الأحايين وتحت ربقة من حاميتها وعلي الإقلال لقل وجدهم فلا يتوصلون منه إلى سد الخلة أو دونها فضلا عن رغد والخصب. وتجدهم يقتصرون في غالب أحوالهم على البان وتعوضهم من الحنطة أحسن ما عاد. وتجد مع ذلك هؤلاء الفاقدين للحبوب والأدم من أهل القفار أحسن حالة في جسومهم وأخلاقهم من أهل الطلول المنغمسين في العيش فلوانهم أصفى وأبدانهم أتقى وأشكالهم أتم وأحسن وأخلاقهم أبعد من الانحراف وأذهانهم أثقب في المعارف والإدراكات. هذا أمر تشهد له التجربة في كل جيل منهم. فكثير ما بين العرب والبربر فيما وصفناه وبين المسلمين وأهل الطلول يعرف ذلك من خبره 88,000 لام/س/ب في ذلك. والله أعلم أن كثرة الأغذية وكثرة الأخلاط الفاسدة العفنة ورطوباتها تولد في الجسم فضلات رديئة نشأ عنها بعد إقطارها في غير نسبة ويدبغ ذلك انكساف الوان وقبح الاشكال من كثرة اللحم كما قلنا. هو تغطي الرطوبات على الاذهان والافكار بما يصعد الى الدماغ من ابخرتها الردية فتجيء البلادة والغفلة والانحراف عن الاعتدال بالجملة. واعتبر ذلك في حيوان القفر ومواطن الجدب من الغزال والنعام والمها والزرافة والحمر الوحشية والبقر مع أمثالها من حيوان الطلول والأرياف والمراعي الخصبة كيف تجد بينها بوانا بعيدة في صفاء دينها وحسن رونقها وأشكالها وتناسب أعضاؤها وحد مداركها فالغزال أخو المعز والزرافة أخو البعير والحمار والبقر أخو الحمار والبقر والبون بينها ما رأيت وما ذاكن إلا لأجل أن الخصب في الطلول فعل في أبدان هذه من الفضلات الردية والأخلاط الفاسدة مما ظهر عليها أثره والجوع لحيوان القفي حسن في خلقها وأشكالها ما شاء واعتبر ذلك في الآدميين أيضا فإن نجد أهل الأقاليم المخصبة العيش الكثيرة الزرع والضرع والأدم والفواكه يتصف أهلها غالبا بالبلادة في أذهانهم والخشونة في أجسامهم وهذا شأن البربر المنغمسين في الأدم والحنط مع المتقشفين في عيشهم المقتصرين على الشعير أو الذرة مثل المصمد منهم وأهل غمال والسوس فتجد هؤلاء أحسن حال في عقولهم وجسومهم وكذا أهل بلاد المغرب على الجملة المنغمسين في الأدم والبر مع أهل الأندلس المفقود بأرضه مسمي حمل وغالب عيشهم الذرة فتجد لأهل الأندلس من ذكاء العقول وخفة الأجسام وقبول التعليم لا يوجد لا غيرهم وكذا أهل الضواحي من المغرب بالجملة مع أهل الحضر والأمصار فإن الأمصار وإن كانوا مكثرين مثلهم من الإدم ومخصبين في العيش إلا أن استعمالهم إياه ما بعد العلاج بالطبخ والتطيف بما يخلطون معها فيذهب لذلك غلظها ويرقي قوامها وعم مأكلهم لحوم الضأن والدجاج ولا يغبطون السمن من بين الأدم لتفاهته فتقل الرطوبات لذلك في أغذيتهم ويخف ما تؤذيه إلى أجسامهم من الفضلات الردية فلذلك تجد جسوم أهل الأنصار الطف من جسوم البادية المخشنين في العيش وكذلك تجد المعودين بالجوع من أهل البادية لا فضلات في جسومهم غليظة ولا لطيفة وعلم تمانية